أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في وجود الجامع على القول بالأعم بين المتلبس بالمبدأ والمنقذي عنه المبدأ، ذكر وجوه في تقريب الجامع الكلام فعلا في التقريب الثالث وفي الوجه الثالث من وجوه تقريب الجامع، يظهر هذا الوجه من الأستاذ السيد الشهيد محمد باقر السدر، وحاصل هذا الجامع أن الجامع بين المنقذ عنه المبدأ والمتلبس بالمبدأ هي ذات المقيدة بالفعل الماضي، فالذات المقيدة في الفعل الماضي هذا الجامع يكون جامعا بين أمرين من أمور الثلاثة، إذ الاحتمالات في المشتق هي الثلاثة: الاحتمال المنقذ عنه المبدأ، والمتلبس بالمبدأ فعلا، والذي يتلبس بالمبدأ مستقبلا. هذه الاحتمالات الثلاثة. هذا الجامع يكون مصداقه اثنين من هذه الاحتمالات الثلاثة: المنقذ عنه المبدأ والمتلبس بالمبدأ، ولا يصدق هذا الجامع على الذي سيتلبس بالمبدأ مستقبلا، لا يصدق على المستقبل الماضي. هذا ملخص الكلام في هذا الجامع، ولكن يرد عليه أن المشتق عبارة عن اتصاف الذات بالوصف، هذا معنى المشتق. القائم مشتق معناه اتصاف الذات بالقيام، ثم المراد من اتصاف الذات بالقيام إما هو الحدوث، أي حدوث القيام، وإما هو استمرار القيام. فإن قصد به حدوث القيام وحدوث القيام قد تحقق والسبق في الماضي، فيسلق على الماضي فقط، على المتسه في الزمان الماضي، فيخرج عن هذا الجامع المتصل بالزمان الحال، المتصل بالقيام في زمان الحال وزمان الحاضر، يخرج عن هذا فلا يكون جامعا بين الماضي والحال، بل هو صادق على الماضي فقط، وإن قصد به الاستمرار بمعنى وجود الحال، وجود الاستساق في الحال، فالفعل الماضي لا يسلق عليه أيضا. قام معناه من حصل أو من اتسف بالقيام في الماضي، هذا معنى قام، ولا يسلق على من يكون متسفا بالقيام في الحال، إذ معنى الماضي ما تحقق قبل زمان التكلم، هذا معنى الماضي كما في علم الأدب في علم النحو. فهذا الاحتمال أيضا لا يسوق على الحال، على المتلبس بالحال. فالنتيجة ليس هنا ما يكون جامعا بين المتصف في الزمان الماضي والمتصف في الزمان الحال، وبعبارة أخرى بين المنقذ عنه المبدأ والمتلبس بالمبدأ فعلا. هذا هو الجواب أو الرد عن هذا التقريب. التقريب الرابع في الجامع ما أفاده السيد الأستاذ السيد الخوي قدس سره، وحاصل ما أفاده الإمام الخوي قدس سره في تقريب هذا الجامع، قال الجامع هو انتقاد عدم المبدأ بوجوده، هذا هو الجامع، انتقاد عدم المبدأ بوجوده. زيد لم يكن ضاربا، كان منتسب إلى الزيد قبل أن يكون ضاربا أو يصبح ضاربا، عدم الضرب عدم المبدأ، أو لم يكن قائما عدم المبدأ عدم القيام. فبعدما قام تبدل عدم المبدأ إلى وجود المبدأ، نقض العدم عدم المبدأ بالوجود. انتقاد العدم بالوجود جامع بين المنقذ عنه المبدا وبين المتلبس بالمبدا فعلا. إذ كون الزيد زاربا بالأمس في الماضي انتقذ به عدم الذر بوجود الذر، كون الزيد زاربا بالفعل الآن أيضا انتقذ به عدم الذر بوجود الذر، فعدم الذر عدم انتقاد المبدأ بالوجود جامع بين الماضي وبين الحال، بين المنقذ عنه المبدأ وبين المتلبس بالمبدأ فعلا. فهذا الجامع بحسب الظاهر هو متين جدا ويكون جامعا حقيقة يشمل الانتقاذ العدم في الماضي وفي الحال. إلا أنه غير صحيح أولا أن الكلام فيما يكون المشتق مركبا من الذات والمبدأ، ليس الكلام في القول، في قول من يقول أن المشتق يكون بسيط، المشتق عبارة عن المبدأ، لا، على هذا القول لا نحتاج إلى الجامع، لا يتصور الجامع. القول الكلام في قول من يقول المشتق مركب من الذات والمبدأ، قائم مركب من ذات وقيام ذلك الذات، هذا مورد الكلام. على هذا الجامع غير صحيح رأسا من الأول، إذ هذا الجامع معناه انتقاء العدم بالوجود، انتقاذ العدم بالوجود أي عدم المبدأ بالوجود، هذا ليس جامع. بل المعنى الحقيقي لمن يكون متلبسا بالمبدأ فعلا أو كان متلبسا بالمبدأ سابقا هو انتقاض المبدأ عن الذات، عدم المبدأ عن الذات، انتقاض عدم المبدأ عن الذات، عن الزيت كي يكون المشتق مركبا. هذا هو الإشكال الأول على هذا الجامع. بعد هذا التصحيح بأن يكون المراد انتقاض عدم المبدأ عن الذات لا نفس الانتقاض، ذات الانتقاض، بعد هذا التصحيح أيضا هذا الجامع غير صحيح. بعد هذا التصحيح والتأويل بأن يكون المراد انتقاض المبدأ عدم المبدأ عن الذات بإضافة الذات، لماذا لا يكون هذا التصوير من الجامع صحيحا مع هذا التأويل أيضا؟ إذ في التصوير هذا الجامع ونحو أسلوب تقريب هذا الجامع احتمالات وأساليب، وكل هذه الاحتمالات وأساليب باطلة. الأسلوب الأول النسف ذاته بالمبدأ بنحو الاشتقاق بأن يقال الذات المنتقص فيها المبدأ بالوجود، المنتقص مشتق اسم مفعول، هكذا يقال الذات المنتقص فيها عدم المبدأ بالوجود، هذا هو الأسلوب الأول. ويرد على هذا، على هذا الأسلوب والتقريب الإشكال، ما هو المراد من الانتقاد؟ ما هو المراد من المنتقد؟ الجامع الذات المنتقد فيها المبدأ، أي المنتقد فيها عدم المبدأ بالوجود. ما هو المراد من المنتقد؟ الانتقاد المستفاد من المنتقد، هل هو الانتقاد فعلا؟ فعلا انتقد العدم، عدم المبدأ بالوجود، أو المراد هو الانتقاد الأعم من الفعل والمنقذ؟ لا يمكن أن يراد كلا الاحتمالين، لا بد من إرادة أحد هذين الاحتمالين. فإما أن يكون المراد من الذات المنتقص فيها عدم المبدأ بالوجود هو الانتقاد الفعلي أو الأعم. فلا بد من التسليل بين هذا، من التسليل الجامع بين هذين الأمرين، هما متباينان. فنحتاج إلى تسليل جامع آخر، فيلزم التسلسل. فهذا الاحتمال يكون باطل، هذا الأسلوب يكون باطلا. الأسلوب الثاني بأن نصف الذات بالفعل لا بالمشتق، بأن نقول هكذا يقال أن الذات الذي انتقز فيها عدم المبدأ بالوجود نعبر بانتقز لا بالمنتقز فيها، انتقز فعل ماضي. فيرد عليه نفس الإشكال الوارد على الأسلوب الأول والاحتمال الأول، المراد من الانتقاد انتقاد فعلا فيختص بالمتلبس، أو الانتقاد الأعم من الفعل ومن المنقذ عنه المبدأ فيختص بالأعم، فيحتاج إلى جامع بينهما، هما متباينان. أو يقال اتصاف الذات بمبدأ المشتق بأن يعبر عن المشتق بالمصدر لا بالمشتق الاسم المفعول ولا بالفعل الماضي، بأن يقال ذات لها الانتقاض الجامع هي ذات لها الانتقاص، انتقاص عدم المبدأ بالوجود في الماضي وفي الحال، فيرد عليه أن الانتقاص على هذا الفرد ظاهر في الفعلية، في انتقاص الفعلي، فيختص بالمتلبس بالمبدأ، انتقذ عدم المبدأ بالمتلبس بالمبدأ بالوجود، فليس هذا جامع أيضا. فهذه الاحتمالات الثلاثة التي قلت في تفسير هذا الجامع كلها باطلة، فتفسير هذا الجامع أيضا يكون باطلا. ولا نطول الكلام في تفسير الجامع، نختم الكلام اليوم في تفسير هذا الجامع، فنلخص البحث من البداية، نرجع إلى البداية. لو كان المشتق موضوعا للأعم لكان بين المتلبس بالمبدأ والمنقذ عنه المبدأ جامعا، القياس الاستثنائي، ولم يكن بينهما جامعا كما ذكرنا في التقارب الجامع، هذه التقارب الجامع كلها باطلة، والنتيجة لم يكن بينهما جامع، فلم يكن المشتق موضوعا للأعم، فتبعا يكون المشتق موضوعا للأخص، لخصوص متلبس بالمبدأ. هذا هو مختار المصنف، هذا هو مختار صاحب الكفاية. فإلى هنا استدل على كون المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ، استدل بالأدلة الخمسة، بالوجوه الخمسة، ثلاث منها من الأدلة اللفظية وإثنان منها من الأدلة العقلية، ولكن صاحب الكفاية اكتفى بالثلاثة الأولى، استدل بالثلاثة الأولى وهي من الأدلة اللفظية، ولم يذكر الاستدلال بالإثنين الأخيرين وهما من الأدلة العقلية. هذا تمام الكلام في أدلة القول بأن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ، فيقع الكلام في أدلة القائل بالأعم. الحمد لله.